والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء إنه الأكرم الذي علم